بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. مرة أخرى نلتقي بإخواننا أبطال تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتم هذا اللقاء بدون تقطع في الاتصال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتم وأن يديم هذه الدورة وهذه السلسلة بإذن الله عز وجل، تكون بإذن الله مركزة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومدعمة بها صحيحة، وتكون إن شاء الله أيضا توجيهية وتكون علمية. وبإذن الله عز وجل نبين بدع المبتدعين ونذب عن دين الله عز وجل، ونشكر القائمين على هذه القناة وهذه الغرفة، غرفة صدى الإسلام. فكما تعلمون، كما أقول دائما، إن دين الله عظيم وإن إسلامنا عظيم، لكنه يحتاج إلى عظماء. الإسلام ليس رجلا ليتحرك، إنما يحتاج إلى رجال. الإسلام دين عظيم يحتاج إلى عظماء من أمثالكم، وكل على ثغرة، وكل ينفق بما عنده. ينبغي أن نحدد هدفنا، ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد. وإذا لم توحدوا جهودكم ولم تجلسوا جلسة تراحم وتناصر وتغافر وتناصح، لربما تؤكلون كما يقال يوم أكل الثور الأبيض. ولا سيما وأنتم تعلمون أن العلمانيين والشيوعيين المائعين والملحدين المشركين استأسدوا في بلادكم، فيحتاج إلى وقفة مع أنفسكم، ووقفة مع بعضكم بعضا، وأن تتركوا الإحن والحقد والحسد، وأن تتركوا الطعن في بعضكم بعضا. فنخشى بإذن الله عز وجل أن تجهض هذه الثورة، وذلك بنشر القلاقل والإشاعات بأنواعها الثلاثة والشائعات، إما ترغيب وإما ترهيب وإما بلبلة. إذن فما عليكم إلا أن تلتفوا حول مشايخكم وحول علمائكم، وترجعون إليهم، وأن لا تطعنوا فيهم، وتعلمون أن مسألة الولاء والبراء تتجزأ، وأنه لا يوجد شخص على وجه الأرض لا يخطئ، وأن العلماء ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء، فلا بد أن نزن حسناتهم بسيئاتهم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وضرب العلماء والطعن فيهم جزافا هو طريق مختصر لهدم الإسلام، كما يقول ابن القيم. ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، ولحوم العلماء مسمومة. طبعا أنا أتكلم على العلماء الصادقين الناصحين المصلحين المجاهدين الذين يريدون رفع الجهالة عن أنفسهم أولا ثم عن غيرهم، ويريدون الخير لبلادهم، ويريدون نشر دين الله عز وجل دون أن ينسب إليهم الفضل، ويريدون أن يكون دين الله عز وجل كما قال الله عز وجل فوق كل الأديان، فوق كل الأديان. وهذا تجاوزا طبعا، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولم يقل ليستأصل الأديان من باب التجاوز، وإنما قال ليظهره على الدين كله. فإذا ما علينا إلا أن نجتهد فأهل الباطل يجتهدون ليل نهار لنشر باطلهم ولنشر منكراتهم وترهاتهم وخزعبلاتهم، ونحن نشتغل مع بعضنا بعضا، نطعن في بعضنا بعضا، ونأكل اللحم قبل الخبز. وللأسف وقفنا على أعراض الناس نمزقها ونأكلها، وأعراض العلماء أولا. إذا أخطأ العالم في مسألة اجتهادية ويسع فيها الخلاف، ترى الناس سبحان الله لا يحترمونه، ولربما التزموا على يديه فإذا الولاء والبراء يتجزأ كما سيأتي إن شاء الله وكما ستسمعون. وكلمتنا اليوم إن شاء الله، بل وستكون سلسلة، حول فضح طائفة معروفة ومشهورة. وقديما قيل إن اليهود هم من أحدث هذه الطائفة، وهم الأحباش، طائفة الأحباش الذين يتبعون مرشدهم عبد الله الأحباشي الهراري المعروف. وهذا كما يقول فيه بعض شيوخنا، ولا سيما الغماريين أو الغماريون، لا سيما الغماريون، فهم يعرفونه عن كثب، وجالسوه وجاء إليهم واستجازهم وطلب منهم الإجازة وأخذ عنهم العلم، فقالوا إنه دجال من الدجاجلة. رغم سبحان الله هؤلاء الغماريون مبتدعة، فهم أعطوا هذه الشهادة في هذا الدجال، قالوا دجال من الدجاجلة. وعبد الله بن الصديق الغماري هذا شيخي، عندما سئل عن الشيخ الألباني فقال هو عالم من أهل الحديث إلا أنه وهابي. قالوا عبد الله الحبشي؟ قال هو رجل دجال لا يعرف هذا العلم، إنما لعله، هكذا يقول، لعل اليهود هم من جعلوه ليضع البلابل والقلاقل بين الناس. فقبل أن نتكلم عن تاريخ الأحباش وعن نشأة الأحباش وعن امتدادهم وعن عقيدتهم الخبيثة وعن عملهم مع المخالف، كيف يتعاملون معه وما يقومون به من اغتيالات قديما وحديثا، وما يركزون عليه الآن في بلدكم الطيبة تونس العظيمة. نعم، الأحباش بعد الثورة للأسف سيطروا على كثير من المساجد عندكم، إما بالقوة وإما بإعاز من العلمانيين وإما بإعانة منهم، ولذلك يستعملون ويلجؤون إلى العنف، هذه بضاعتهم. وحسب علمي أنهم يوجدون الآن بكثرة بسوسة وبالعاصمة وبالجنوب التونسي، وشيخهم ضال المضل الدجال، مع احتراماتنا للدجال، لأن الدجال أفضل منه بكثير، وهو فريد الباجي. وقد زعم هذا الدجال أنه سيكون جمعية اسمها دار الحديث، ولعلها دار الحدث، أكرم الله السامعين، الزيتونية، نسبة إلى ماذا؟ ينسب نفسه إلى مسجد الزيتونية، إلى مسجد الزيتونة، حتى تقبله العامة، لأن العامة والعرف يعني يعطي للناس أن يحترموا علماء الزيتونة، ولهم ذلك. ولذلك تراهم يكذبون ويخلقون ما يقولون للأسف، ويتعاملون مع المخالف بشدة حتى بالاغتيالات وبالقتل. وقد قتلوا أحد الإخوة عندكم، وقتلوا في لبنان آخرين من أهل السنة، وهذه بضاعتهم إلى الآن، وحتى لأنهم لا يستطيعون أن يناقشوا بالدليل، أن يناقشوا بالحجة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين والمضللين، وقد بين لنا الله عز وجل أن أمثال هذا الدجال فريد الباجي يحمل وزره، وزر الضلال ووزر الإضلال، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ولذلك يحقدون على جماعات التي تنشط في تبليغ الدعوة بصرف النظر، يعني نختلف معهم في بعض الأشياء، ولكن هم مسلمون، هم إخواننا جماعة التبليغ مثلا، يرون أنهم قد انشقوا عليهم، ولذلك يتعاملون معهم بشدة، ولذلك يغتالون كل من وقف في طريقهم، لا يبالون أبدا. ولذلك أنتم تعلمون أنهم اغتالوا عندكم شخصا كان مشهورا في جماعة التبليغ، وكان محبوبا عند الجميع، كان يحبه الإخوة، وكان يجري دائما في الخير، فقد قتله هؤلاء واغتاله هؤلاء، وللأسف العامة يسمعون لهم، العامة يسمعون لهم، يثقون بهم. لذلك أقول قبل أن أبين عجرهم وبجرهم وضلالهم وإضلالهم وبدعهم ومنكراتهم، لا بد أن نقف وقفة ضرورية وأولوية حول بعض الأحاديث التي تبين للمسلم كيف يتعامل مع هؤلاء الدجاجلة، وتبين للمسلم كيف يتعامل في عبادته مع الله، وكيف ينبغي أن تكون عبادته مبنية على ماذا؟ مبنية على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، قال الله، قال رسول الله، ويعلم أيضا أن باب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله، ويعلم أيضا أن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وكما يقول المالكية باب العبادة مسدود، ويقولون أيضا الجاهل في باب العبادة كالمتعمد، على أن هذا غير صحيح، لكن يقولون الجاهل في باب العبادة يستطيع أن يرفع الجهل عن نفسه لكنه لم يفعل، إذن هذا قالوا كالمتعمد، يعني إذا تعمد فصلاته باطلة. وأنتم تعلمون وأهل تونس يقولون بأنهم مالكية، فإذا كنتم مالكيين فاعلموا أن المالكيين قالوا من ترك سنة واحدة متعمدا فصلاته باطلة، ولذلك قالوا واعلم بأن السنة المؤكدة تاركها عمدا صلاة باطلة، فكيف بالعقيدة؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا المضمضة وعلمنا الاستنجاء والاستنجاء ولم يعلمنا التوحيد، هذا مستحيل. فكان الإمام مالكا كان الإمام مالك شديدا على المبتدعة، كان يطردهم من المسجد، وكان له عسكر، بل مرة وجد أناسا يقرؤون جماعة فطردهم، ومرة وجد واحد يضرب الأبواب هكذا ليعلم الناس بأن الوقت قد دخل فنهى، ثم مرة أخرى نهى، مرة ثالثة طرده. هذا الإمام مالك الذي يقول من قال بأن هذه سنة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، أي بعدم تبليغ الرسالة. فإذا لا بد أن نقف ليعلم إخواننا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمومها تحذر من المبتدع أيا كان، ولا سيما الأحباج، فالأحباج هم في الحقيقة يشبهون، عقائدهم تشبه عقائد الصهاينة، عقائد اليهود، فهم من أحفاد اليهود للأسف. وسترون إن شاء الله أنهم يجتمعون مع الرافضة الذين يقتلون إخواننا في سوريا، والذين يقتلون إخواننا في مواضع كثيرة، فلذلك قفوا معي وقف التأمل وتدبر وتفكر مع حديث العرباض بن سارية، ولا أظن أن أحد منكم يجهل هذا الحديث، حديث العرباض بن سارية الذي يقول فيه وعظنا رسول الله موعظة، وفي رواية وعظنا رسول الله يوما بعد صلاة الغداء، صلاة الصبح، موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل، وفي رواية فقلنا يا رسول الله، وفي رواية قال رجل إن هذه موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، فأوصنا، وفي رواية فماذا تعهد إلينا يا رسول الله، وفي رواية أوصنا يا رسول الله، لأن هذه موعظة تودعنا كأنك ستموت فلذلك توصينا. والمسافر عندما يريد أن يسافر يوصي أبنائه افعل كذا ولا تفعل كذا، يأمره وينهاه ويحذره. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي. عليه وهذه اسم فعل، أمره أن يلزم سنته، عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سبحان الله، يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا التعبير طبيبا، ولذلك أحد الأمريكيين الصليبيين لما قرأ هذا الحديث مترجمة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا سبحان الله، حاوره أحد المسلمين وأحد العلماء على مرأة ومسمع في القناة المعروفة في أمريكا ليدعوه للإسلام فرفض، لكنه لما قرأ هذا الحديث مترجمة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا سبحان الله، يناظرك ويحاورك ساعات على القناة المعروفة والمشهورة ولا تعلن إسلامك، وتقرأ حديثا واحدة مترجمة وتعلن إسلامك؟ قال لأنني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتورا بهذه العبارة. قالوا كيف؟ قال الدكتور عندما يذهب إليه المريض ليفحصه إنما يشخص له أولا المرض، ثم يعطيه الدواء الذي يناسب هذا المرض، ثم يحذره مثلا إذا كان فيه مرض السكر أو مرض الملح فيعطيه الدواء الذي يناسب هذا المرض ثم يحذره من السكريات. فقالوا أين هذا في الحديث؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا مرض فسيرى اختلافا كثيرا. أين هو الدواء؟ عليكم، عليكم اسم فعل بمعنى إلزم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وأين التحذير؟ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث طبعا معروف لديكم، رواه الترمذي في جامعه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. وقال الترمذي بعد أن ذكر الحديث هذا حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، والنسخ المشهورة فيها هذا حديث حسن صحيح. والحديث أيضا رواه الترمذي في سننه كتاب السنة باب لزوم السنة، ورواه أيضا ابن ماجه في مقدمته على المقدمة غير السنة. فلذلك ينبغي أن يفرق طالب العلم بين إذا رواه ابن ماجه أن يقول رواه ابن ماجه في مقدمته، كما يقول أيضا رواه مسلم في مقدمته. ويظن البعض أن الحديث إذا جاء في مقدمة مسلم فهو على شرط مسلم، وهذا غير صحيح، تنبهوا لهذا. فإذا قال مسلم، إذا قال أو يعني المؤلف أو الكاتب رواه مسلم نقول له أين، إذا قال في المقدمة نقول لا هذا ليس صحيحا، لأن المقدمة ليست على شرط مسلم، إنما إذا رواه موصولا ليس في المقدمة آنذاك نعم. ولذلك رواه ابن ماجه في مقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، ورواه الدارمي في سننه في المقدمة، ولذلك يقول بعض في مسنده والصحيح أن يقال في سننه، ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والحديث يقول فيه الهروي وهذا من أجود حديث في أهل الشام، من أجود حديث في أهل الشام هكذا يقول. وقال البزار هذا حديث ثابت صحيح، حديث ثابت صحيح. وقال ابن عبد البر حديث ثابت، حديث ثابت. ويقول الحاكم هذا حديث صحيح ليس له علة. هذا حديث صحيح ليس له علة. ولذلك صححه أحمد شاكر في مواضع من كتبه، وصححه الضياء المقدسي في كتابه اتباع السنة واجتناب البدع، واجتناب البدع، وصححه المحدث الألباني رحمه الله عز وجل في مواضع من كتبه، أطال النفس في تخريجه في السلسلة الصحيحة، وفي إرواء الغريب، وفي مشكاة المصابح، وفي الظلال، وفي صحيح سنن الماجه، وفي صحيح سنن الترمذي، وفي صحيح سنن أبي داود، وذكره المزي، وذكره المزي أيضا في كتابه عند ترجمة حجر، وكذلك ذكره الذهبي في ترجمة العرباض ابن سارية السلمي، والحديث صحيح. فهذا الحديث إذا فهمناه وأتقنا معناه وحفظناه لا يمكن أن نعمل عملا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر. أولي الأمر لم يعيد الأمر الفعل مرة ثالثة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في المرة الثانية أعاد الفعل، لكن في المرة الثالثة لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وقال وأولي الأمر، على القول بأن أولي الأمر هم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى القول بأن أولي الأمر هم العلماء بالإطلاق، وعلى القول بأنهم الأمراء الذين يطبقون شرع الله. قال العلماء لماذا لم يعد الأمر مرة ثالثة كما يقول ابن القيم؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، لا يحتاج إلى أن يقول الإنسان انتظر حتى أنظر في القرآن، بخلاف طاعة العلماء وبخلاف طاعة الأمراء ينبغي أن تكون في المعروف. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما يقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. بينما يقول في حق رسول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ويقول الحق سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. من صفة المؤمن إذا دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا قولك وأطعنا أمرك. ومن صفة المنافقين واليهود والنصارى أنهم يقولون سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك، سمعنا قولك وعصينا أمرك. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم أشخاصا ولا نصا، لا تقدم شخصا ولا نصا مهما كان، مهما كان. هذا الإمام مالك يقول كل قول فيه المقبول والمردود إلا ما جاءنا من هذا القبر الشريف، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا قلت سنة تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. ومرة ذكر حديثا فقيل له أتعمل به؟ فغضب غضبا شديدا، قال أرأيت علي زنارا يعني نصراني خرجت من الكنيسة، ألا أرأيت على وسط زنارا؟ وهكذا يقول أبو حنيفة. وبل كان يقول يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني أرى أقول القول اليوم أو أرى الرأي اليوم وأرجو عنه غدا، وأرجو عنه غدا. فلذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. عندما يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وسبحان الله، افهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وافهموا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مواضع من الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلذلك دائما أقول لكم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ لماذا؟ لأن الأوامر غير محدودة وغير محصورة بخلاف النواهي. النواهي محصورة ومحدودة. فلذلك كل من كتب في الكبائر لا يخلو، يعني لا يعني ولو كتب ما كتب، يعني لو جمعت الكبائر الصحيحة لا تفوت 50، بل بعضهم قال هي 7، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال هي إلى 700 أقرب، وهذا فيه مبالغة. لكن كتاب الكبائر للذهبي فيه نيف وخمسين، ماذا؟ فيه نيف وخمسون كبيرة فقط. إذن محصورة ومعدودة، الأوامر غير محصورة ومعدودة. فشفقة بنا ورحمة بنا ذكر الأوامر وقال ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والحديث طبعا لا يخفاكم من الأحاديث التي ذكرها النووي في الأربعين، والحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، ومسلم أيضا في مواضع من صحيحه، ورواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في مقدمته، وكذلك النسائي في سننه، وابن خزيمة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى توسع في تخريجه في السلسلة الصحيحة وفي إرواء الغالب. فالحديث رائع ينبغي أن نقف عنده، فهو ميزان الأعمال، ميزان الأعمال. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ويقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم يقول عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويجوز وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان إذا ذكر الساعة أحمرت عيناه عليه الصلاة والسلام، وعلى صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ومن ترك مالا فلورثتي، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، فعلي وإلي. في أول الإسلام كان يسأل عليه دين، فإن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم. وله قصة معروفة مع معاذ بن جبل، وقصة أخرى مع علي بن أبي طالب. لكن بعد ذلك كان يقول من كان عليه دين فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين، وفي رواية أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. والحديث هذا رائع، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة، يعني في خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأخرجه الإمام أحمد في مواضع من مسنده، كما أخرجه النسائي في سننه الصغرى، لأن يعني النسائي سنن الكبرى وسنن الصغرى، في سننه الصغرى المجتبى في كتاب صلاة العيدين، في كتاب صلاة العيدين، باب كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب كيف الخطبة، أو باب كيف الخطبة، الشك مني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعمل العمل، ولكن موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والحديث ورد في مواضع من صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان، وقد ترجم له ابن حبان باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نفلا وأمرا وزجرا، وما يتعلق بها نفلا وأمرا وزجرا. يقول فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه جاء إلى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش يريد أن يهجم عليكم، إني رأيت الجيش، جيش العدو، رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قبل يعني في الجاهلية كان الواحد إذا رأى شيئا خطيرا ينزع ثيابه ثم ينادي وصباحا وصباحا، الناس إذا رأوه قالوا هذا يعني نذير شؤم، نذير شؤم. ولذلك ينزع الثياب، ينزع الثياب فيقول أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا على مهلهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنجوا يعني خافوا وجمعوا ما خف وفروا فنجوا. وكذبه طائفة منهم وجلسوا في أماكنهم ولم يخرجوا ولم يلتفتوا إلى تخويفه وإلى نظارته، فماذا وقع؟ كذبه طائفة منهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم فاجتاحهم استأصرهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب أو وكذب، وكذب لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وكذب بما جئت به من الحق، بما جئت به من الحق. فمن كذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق سيدخل النار والعياذ بالله، سيدخل النار لا محالة. ولذلك في حديث أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم أجدر أن يسألوا من أصحابه، أجدر أن يسألوه من أصحابه، وكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي ولكنه يكون مؤدبا يسأل النبي وهم يسمعون، لأن الصحابة كانوا قد نهوا عن كثرة الأسئلة، لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسعكم. فكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي ولكنه يكون مؤدبا يحسن السؤال، وحسن السؤال نصف العلم. فكانوا ينتظرون، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة، يا رسول الله متى الساعة. وفي رواية قال يا رسول الله متى الساعة قائمة، متى الساعة قائمة تقوم، متى الساعة قائمة. قال ويلك، وفي رواية قال ويحك، وهذه ليست مقصودة، ويلك يعني كلمة تقال، هذا تقال للشخص، وقد تقال من باب أنها الزجر، أو من باب أكفف أترك هذا، لأن القيامة ينبغي أن تستعد لها، فماذا أعددت لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أو قال ويحك، وما أعددت لها، ما أعددت للساعة؟ هل أعددت لها كثرة صلاة وكثرة صيام ومعتقد صحيح؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. قال أنس بن مالك فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية قال فقلنا ونحن كذلك، قال نعم. قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان من أقران، يقول أنس، فقال إن أخر هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخر هذا، إن عاش لم يمت، إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة القوم، ساعة ذاك الزمن، ساعة ذاك الزمن، وليس ساعة الساعة عامة. والحديث طبعا في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد ورواه الترمذي. فالكل يقول بأننا نحب الله ورسوله، الكل يزعم ذلك، الكل يزعم ذلك. ولكن قال العلماء من ادعى محبة الله ولم يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه فهو كذاب، ومن ادعى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بسنته ولم يقتدي بهديه فهو كذاب، ومن ادعى الخوف من النار ولم يترك المعاصي فهو كذاب، ومن ادعى العمل حب الجنة ولم يعمل لها فهو كذاب، فهو كذاب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لقي دخلت امرأة ويا خولة وهي بذت الهيئة، دخلت على عائشة فقالت لها عائشة ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. إذن لمن أتزين؟ ليس كنساء زماننا، المرأة عندما تكون في البيت مقطعات البيض والبصل على أسنانها وروائح الثوم والبصل منها والعياذ بالله عابقة، لكن إذا أرادت أن تخرج تتزين وتتجمل كأنها تزف إلى عريسها، ولذلك تخرج في سخط الله وترجع في سخط الله والعياذ بالله. ارجع يا أمة الله مأزورة ولست مأجورة. فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. فقال النبي لما لقي زوجها فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب لنا، أما لك في أسوة حسنة؟ ثم بين له أن من ترك سنتي فليس منا، ثم بين له أن من سنته الزواج، ثم بين له أن من سنته النكاح، كما أن أناسا جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر. نحن نرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم في العلن، فلنسأل أزواج النبي، لأن الله عز وجل قال لأزواج النبي، لأن الله قال لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي الحكمة هي السنة، وقد كتب كتابا الرسالة على هذه الكلمة الحكمة. فقال أحدهم لما سمع كأنهم تقالوا عمل النبي، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما كان منهم إلا أن ابتدعوا، أحدهم قال لا آكل اللحمة، والآخر قال لا أنام على فراش، والآخر قال لا أتزوج النساء. ركزوا جيدا وانظروا، لا آكل اللحمة يعني أراد أن يحرم على نفسه طيبات المطعم والمشرب والملبس، حتى إن بعض الصحابة هم بالاختصاء قطع البيضتين حتى لا يفكر في النساء. فيقال كما يقول عكرمة في حق هؤلاء نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا بقطع البيضتين ولا تعتدوا. فكل واحد قال حاجة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنام وأصلي وأصوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، والحديث قصته معروف في الصحيحين، ووردت بألفاظ كثيرة في دواوين السنة في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والأطراف، أنه كان يطيق الصيام. ولما تزوج لم يقرب زوجته، ولما سأل عمرو رضي الله عنه زوجة ولده فقالت نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله، قام الليل يقوم الليل ويصوم النهار. ففطن عمرو فطن، قالت ولم يقرب لنا، لم يقرب فراشنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي، وكان حوار بينه وبين النبي، كل مرة يقول يا رسول الله قل صم يوما واترك، يقول يا رسول الله أنا أطيق أكثر أنا أطيق أكثر. ثم أخيرا ندم، أخيرا ندم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يقتدي بماذا؟ بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أن لكل شيء شرة ولكل شرة فطرة، فإن كان صاحبها سدد، إن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعده. ثم عليه الصلاة والسلام بين له ذلك. وكذلك قصة المعروفة، يعني قصة عبد الله بن الزبير، وهي في الصحيحين، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، ويقال كان يتهم بالنفاق، وبعضهم قال كان يتهم بالنفاق. وأنتم تعلمون أن العلماء يقولون النفاق لم يكن في المهاجرين، النفاق لم يكن في المهاجرين وإنما كان في الأنصار، وهذه فائدة. يقول العلماء لا تجد منافقا في ماذا؟ في المهاجرين، المهاجر لا يوجد فيه منافق، إنما النفاق في ماذا؟ في الأنصار. افهموا هذا، النفاق لم يكن في المهاجرين، لأن المهاجر خرج من بلاده تاركا بلاده وأرضه وأهله وتجارته وزوجه وأبناءه من ماذا؟ ليلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون منافقا؟ والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إذن لماذا؟ لربما يقول أنا لا أستطيع الخروج، أنا لا أستطيع الخروج، لكن هؤلاء خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. لذلك قال قلما يكون، وأيضا قلما تجد منافقا روى حديثا، لا يوجد منافق روى حديثا. سبحان الله، حمى الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأنصاري كان يتهم بالنفاق، يعني كان عندهم مكان، يعني كان عندهم شراج الحرة، يعني كان عندهم بساتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن الزبير، يعني يسقون بهم النخل، بها النخل. قال الأنصاري صرح الماء، صرح الماء يمر. الأنصاري قال له صرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما اختصما عند النبي فقال رسول الله للزبير: أسقي يا زبير، أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني الزبير عبد الله بن الزبير ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. إذا رجع ذيك الساعة الأنصاري، آنذاك الأنصاري هو الذي يذهب ويطلق الماء. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وكذلك حديث البخاري، وهو من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهل يوجد في زماننا من يمتنع ويأبى الجنة، يأبى الدخول إلى الجنة؟ الجواب نعم، من خالف السنة، من خالف السنة واتبع البدعة وذب عنها ودافع عنها، كالأحباش وغيرهم من المبتدعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وترجم له باب ذكر إيجاب الجنة لمن أطاع الله ورسوله فيما أمر ونهى، فيما أمر ونهى، يطيع الله في الأمر والنهى، هذه هي الشريعة. ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: والذي نفسي بيدي لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله شرد البعير أو شراد البعير. قيل: يا رسول الله، ومن أبى؟ ومن أبى أن يدخل الجنة؟ ومن أبى، يعني ومن يأبى، ومن أبى يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، ومن عصاني دخل النار. وهذا اللفظ الأخير ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وأطال النفس في تخريجه، والحديث صحيح أيضا. وأيضا حديث المقدام بن معدي كربة، بن معدي كربة الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني هؤلاء يسمون القرآنيين، نتبع القرآن وكفى. ألا وإن، ثم قال رسول الله: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولا يمكن، لا يمكن، وإلا فالقرآن يذكر العمومات والكليات. القرآن عندما ذكر الصلوات الخمس لم يذكر أن الظهر أربعا، وأنها سرا، وأن العصر أربعا أيضا سرا، وأن المغرب ثلاثا جهرا، وأن العشاء أربعا جهرا، وأن الصبح ركعتان جهرا، لم يذكر هذا. وأن الزكاة بتفصيلها المعروف في السنة ليست مذكورة، ليست مذكورة، إنما جاءت عمومات. ولذلك كانت السنة تأتي إما أنها مؤيدة لما جاء في القرآن ومؤكدة له، أو تأتي بمعنى المبينة، تبين وتفصل ما أجمل في القرآن، وتأتي أيضا تذكر ما لم يذكر في القرآن، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة، وفي تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وأيضا مثل تحريم أن الله حرم أن يجمع الرجل بين العمة وخالة، بين الزوجة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. هذا غير مذكور في القرآن، غير مذكور في القرآن، ولكنه مذكور في ماذا؟ في السنة النبوية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا الحديث اتفق العلماء على صحته، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وهم المقدام ابن معدي كريبة، وهم المقدام ابن معدي كريبة، ورواه أيضا أبو رافع، ورواه أيضا جابر، وغيرهم. الحديث صحيح، ولذلك ابن حبان في صحيحه ذكر ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها عن الله عز وجل، لأن سنن المصطفى كلها عن الله عز وجل لا من تلقاء نفسه. وهذا ما قاله الإمام الشافعي، قال: السنة قسمة أو الوحي قسمة، وحي يتلى وهو القرآن، ووحي لا يتلى وهي السنة النبوية، سواء كان من الأحاديث القدسية أو من الأحاديث النبوية، الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية. إذن لاحظوا في هذا الحديث العظيم، ثم انظروا أيضا في حجة الوداع كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وكيف أوصى عليه الصلاة والسلام بالكتاب وبأهل بيته: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي هكذا عليه الصلاة والسلام يذكر ماذا؟ يذكر عطرة أهل بيته. وفي رواية يقول زيد بن أرقم: قام فينا رسول الله، وفي رواية: قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى، بين مكة والمدينة، مكان بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، يقصد ملك الموت، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، ثم قال: أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما من هو؟ كتاب الله، الأول كتاب الله، وثانيهما آل بيته. وفي رواية قال: ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به أخذ به كان على الهدى، يعني استمسك أخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وفي مستدرك الحاكم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وقال أيضا: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه وقال أبو ذر الغفاري وكذا أبو الدرداء كما في مسند الإمام أحمد وكما في معجم الطبراني الكبير: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. ولذلك كانوا يقولون: اتبعوا، هذا عبد الله بن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة، كانوا يقولون: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. ولذلك يقول: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. ثم ذكر الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله أولا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعطرتي آل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، والديلمي وابن أبي عاصم وغيرهم، وله شواهد كثيرة، ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عمرو بن عوف وحديث عمرو بن عوف وفيه أيضا مفردات تشهد لهذا الحديث، وحديث علي بن أبي طالب كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي في رواية، كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وأطال العلماء في التخريج لهذا الحديث وبينوا أن عطرة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم أهله الذين نهجوا نهجه واتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم، ويكونون أعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بالدرجة الأولى أزواجه. وقد قال الله عز وجل في آية التطهير: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. فبين أن المراد بأهل البيت هم المتمسكون، المتمسكون منهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكوا بالسنة فهؤلاء هم المقصود بالذات، وإلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا، وكذا قال لعمته، وكذا قال للعباس. فإذا المدار على ماذا؟ على السنة، المدار على السنة والعمل بها. فإذا كان أهل البيت حتى لو ادعوا أنهم من أهل البيت ولكنهم يخالفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. فلذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من الناس يدعون الشرف، فيقول يعني في أحاديث كثيرة أعطانا كأنه ضابط: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنة. يا أيها الناس، وفي رواية: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذوا ما حل ودعوا ما. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وله شواهد كثيرة من حديث عبد الله بن مسعود، وقال هذا حديث هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وذكره أيضا القضاعي في مسند الشهاب، والحديث صحيح وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، وأيضا في الحلية لأبي نعيم، في الحلية ذكر أبو النعيم في الحلية، وهو من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وله شواهد أخرى كثيرة أورد بعضها الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك الطبراني في الكبير، الطبراني في الكبير. فالحديث صحيح، الحديث صحيح، ورد أيضا عند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه. إذن ولذلك هذه أحاديث كلها تبين لنا أننا ينبغي أن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المشكل أن في زماننا عندما تدعو الإنسان إلى السنة وتجره إلى السنة وهو يفر منك، أنت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل، يساقون إلى الجنة بالسلاسل، أنت تدفعه وتدبه دبا تدفعه إلى الخير وهو يفر منك، أنت تأمره أن يقرأ القرآن وهو يفر، أنت تأمره أن يصلي في الوقت وهو يفر، أنت تأمره أن يطيع الله وهو يفر، أنت تأمره أن يأخذ بالسنة وهو يفر إلى البدعة، سبحان الله. ولهم مثل فيما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وما ورد في صحيح البخاري بل في مواضع من صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة أنه ذكر حديثا أو ذكر أحاديث منها أنه قال: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أضرم النار، أشعل النار، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن يدفعهن ويغلبنه، يغلبنه يأتون بقوة فيتقحمن فيها، فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، أنا آخذ بحجزكم عن، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، فتغلبوني تقحمون فيها. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تدله على الخير وتدله على السنة، وهو يدفع بنفسه بقوة إلى البدعة، يرتمي في أحضان البدعة. والحديث هذا رواه البخاري في مواضع كما قلنا من صحيحه، ورواه مسلم أيضا في صحيحه، والترمذي في جامعه، ورواه أيضا أحمد في مسنده، والرماه الرمزي في الأمثال، والقضاعي والخطيب وغيرهم كثير. الحديث صحيح. فأقول لإخواننا بارك الله فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى من أحدث في أمرنا، أمرنا يعني شرعنا، يعني السنة، يعني إذا عمل عملا مخالف للسنة، عمل عملا لا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث رواه مسلم متصلة والبخاري معلقة، والبخاري معلقة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الأعمال ينبغي أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت مردودة على صاحبها، لا يزده عمله إلا بعدا عن الله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك قال رسول الله من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي رواية من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والأمير طبعا المبايع على الكتاب والسنة، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والحديث صحيح، يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نطيعه. والحديث رواه البخاري ومسلم في مواضع من صحيحيهما، والإمام أحمد في مواضع من صحيحه. وتعلمون حديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، في رواية فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، البعض تعرف منه وتنكر، والبعض تنكر منه وتنكر، الأحباش لا تعرف منهم وتنكر، بل تنكر منهم وتنكر. وستسمعون إن شاء الله إما في هذه الحلقة وإما في حلقة أخرى أذكر لكم بدعهم، وأذكر لكم عقائدهم، وأذكر لكم ما قال فيهم العلماء، وأذكر لكم فتوى علماء كبار قالوا بأنهم ضالون مضلون، وقالوا بأنهم دجاجلة، وقالوا بأن المسلم يجب عليه أن يحذر منهم وأن يحذر من بدعهم، وقالوا يجب على الأب أن يحذر أبناءه من هذه الطائفة، طائفة الأحباش، فهم خبثاء، فهم خنازرة، فهم يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون كلمة المسلمين، ويريدون أن يعبد الله بماذا؟ أن يعبد الله بالبدع، فيجيزون أن يعمل الإنسان بالبدع، كما قالوا بأن القرآن ليس من كلام الله، ليس كلام الله، كما ستسمعون إن شاء الله في عقائدهم وفي فتاواهم. فيقول عليه الصلاة والسلام قالوا فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، هذا كمثل داعية الضلال، داعية الأحباش، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هم لاحظوا، حاولوا أن ينتسبوا إلى مسجد الزيتونة، حاولوا، ثم حاولوا أن يضعوا دارا سموها دار الحديث، دار الحديث، أكرمكم الله هي دار الحدث وليست دار الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث الصحيحين. والمقصود لا يعني أنك تعتزل الأمة كلها، لا، لأن هذا ما دام أن الإنسان يسمع يعظ ويسمع له الناس ويأمر بالمعروف ويسمع له الناس وينهى عن المنكر ويسمع له الناس، فهذا ما ينبغي أن يفر. هذا في آخر الزمان نعم، لكن هنا يأتي حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن إذا خالطهم وصبر على أذاهم كان طيبا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، خلف، لم يقل خلف، خلوف، قال خلف، فخلف من بعدهم قوم، فخلف من بعدهم خلف، خلف أضاعوا الصلاة، فهؤلاء ليسوا على نهج السلف وليسوا على منهاج السلف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الأحباش، هؤلاء يشملهم بالدرجة الأولى هذا الحديث. وفي رواية قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ويستنون بسنته، ثم ساق الحديث كالحديث السابق. إذن كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استخلف خليفة قال يوصي، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في حديث أبي سعيد الخدري كان يوصي بالسنة، وحديث أبي سعيد الخدري كان يقول: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، ويقول: والمعصوم من عصمه الله. الحديث في صحيح البخاري ورواه أيضا أصحاب السنن: والمعصوم من عصمه الله، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من وجدنا فيه، لأن كان هنا تامة، من وجدنا فيه حصل وتذوق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عندنا الشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحديث الصحيح أن يكون بماذا؟ بماذا يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ بالسنة، باتباع السنة، باتباع السنة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون ماذا؟ يكون تكون سيرته وسلوكه ونهجه على ماذا؟ على منهجي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حديث وإن كان ضعيفا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث ضعيف، ولكن هناك ما يكفي عندنا في الأحاديث الصحيحة غنية، هناك أحاديث كثيرة يعني تدل على أن المسلم ينبغي أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يأخذ بسنته. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، إذن لابد أن إذا الإنسان أخذ يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المثل الرائع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، حديث معروف، ابن أبي بن كعب، أبي بن أبي كعب، هذا الطفيل ابن أبي ابن أبي بن كعب عن أبيه، وهذا الحديث رائع أيضا، هو مثل. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب الأفهام، وكان السلف إذا سمعوا مثلا ولم يفهموه بكوا. مرة واحد سمع مثلا ولم يفهمه في القرآن فبكى، فقيل له ذلك، فماذا قال؟ قال: لم أفهم هذا المثل، فأنا لست من العالمين. قالوا: كيف؟ قال الله عز وجل، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وأنا أجهل هذا المثل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنى، فجعل الناس يطوفون بالبيت بالبناء ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع تلك اللبنة. فيقول النبي: وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني تركنا على السنة وعلى المحجة البيضاء. لكن رواية تركتكم على المحجة البيضاء هذه زيادة المحجة البيضاء شاذة لا تصح، إنما الذي صح كما في سنن ماجه وغيره: تركتكم على مثل البيضاء، أو تركتكم على البيضاء، رواية تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ويجوز ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، علمنا كل شيء. فما ينبغي أن نتشبه بأعداء الله بالنصارى، ونفرق ديننا بالأحزاب، ونفرق ديننا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. وفي أخرى: أقل أحوالها أن تكون حسنة الجماعة، الجماعة. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، والحديث صحيح في غاية الصحة، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة، وهم أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك بن عوف، وأنس بن مالك، وأيضا رواه من آخر عوف بن مالك الأشجعي، ومن آخر أبو أمامة، ومن آخر عمرو بن عوف المزني، ومن آخر سعد بن أبي وقاص، وأمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، وأبو الدرداء، وأبي بن كعب، وغيرهم كثير، كلهم رووا هذا الحديث، فالحديث صحيح. أخرجه أبو داود في سننه باب شرح السنة، وأخرجه بلفظه أيضا، وسكت عليه أبو داود. وطبعا أنتم تعلمون يعني إذا سكت عليه وأقره المنذر غالبا ما يسكت عن الحديث الصحيح في مختصر سنن أبي داود. كذلك الحديث قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروى ابن ماجه أيضا في سننه في كتاب الفتان باب افتراق الأمم، ورواه أيضا بمثله، ورواه أيضا ما يعني ولكن بلفظ لم يذكر فيه النصارى، ورواه أحمد في مسنده ولكن بلفظ مختصر من اللفظ الذي ذكرنا، حيث لم يذكر أيضا هو طائفة النصارى. ورواه ابن أبي عاصم في السنة بمثله كما في موارد الظمآن، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، وسكت عليه الذهبي، لا نقول وافقه الذهبي ولكن نقول سكت عليه الذهبي. وأيضا ذكره ماذا؟ رواه البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي في السنن الكبرى هذا. وأما حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فرواه أبو داود في سننه في كتاب السنة باب شرح السنة، وزاد في آخره 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وسكت عليه أبو داود، وأقره المنذري في مختصر سنن أبي داود، ورواه أحمد في مسنده بمثله، والدارمي في سننه في كتاب السيرة باب افتراق هذه الأمة، ورواه أيضا بمثله مع الزيادة، وابن أبي عاصم في السنة بمثله أيضا، ورواه الحاكم بمثله في حديث طويل، وقال الحاكم هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، وسكت عليه الذهبي، ورواه البياقي في دلائل النبوة بمثله، كما هذا الحديث صحيح، هذه الرواية صحيح. حديث عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. لماذا توسعت في تخريج هذا الحديث؟ لأن بعض المشايخ قال هذا الحديث موضوع، للأسف للأسف، يعني سبحان الله، ليبرروا وليسوغوا ضلال الحزبيين والعلمانيين يضعفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الواقع يجعل الحديث ضعيفا؟ ما هذا، ما هذا؟ بل ابن حزم قلد ابن حزم، وقالوا من الحزم أن لا تقلد ابن حزم. ابن حزم قال بأن هذا الحديث لا يصح، لكن لا يلتفت إليه. ومفتي الأزهر محمود عبد الحميد هذا لا يلتفت إليه، بل البدوي، الدكتور البدوي لا يلتفت إليه. وجاء أخيرا من قال بأن الحديث ضعيف، وقد قلد فلان وفلان وفلان. سبحان الله، المقلد كالبهيمة، المقلد كالبهيمة. بل أخبث من هذا، مفتي الأزهر قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة. هذه رواية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة، وإن رواها الحاكم رواية موضوعة، لكن للأسف هؤلاء يتبعون هواهم. إنما الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فينبغي أن يشتغل الإنسان بالسنة، وأن يعرف كيف يضع الأشياء في مواضعها في كل زمان وفي كل وقت، وأن لا يكون سبهللا يتبع كل من هب ودب، يطير مرة مع هذا ومرة مع هذا، كما قال الإمام مالك، هذا لا دين له، طارة مع هذا وطارة مع هذا. لما جاء واحد وقال تناقشني وأناقشك، إن غلبتك؟ قال إن غلبتني اتبعتك؟ قال نعم. قال وإن جاء آخر وناقشني وغلبني أتبعه؟ وإن جاء آخر وناقشني إذن أجعل ديني ماذا؟ لعبة للنقاش ولعبة للخروج والدخول. ركزوا جيدا، ركزوا جيدا في السنة النبوية، واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنة النبي، وخذوا بسنة النبي، وتمسكوا بسنة النبي، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى المبتدعة، بل فهروا في وجوههم، لا تصلوا خلفهم، لا تميلوا إليهم، لا تميلوا إليهم، ولا سيما من لم يعرف قيمة المبتدعة ويعرف ألاعيبهم ويعرف ضلالهم. ركز جيدا، ركز، ركز في السنة، لا تتلاعب. سبحان الله، كلما جاءنا رجل أجدل تركنا ديننا من أجل جداله. ولذلك حديث عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان، أو قل في جامعه، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. وجاء أيضا بطريق طويل، ويقول في آخره أبو عيسى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو كما قال. ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ثم قال ولا تقوم به الحجة، وسكت عليه الذهبي، سكت عليه الذهبي. وحديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم، وزاد في آخره كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولذلك قال البصيري، البصيري هذا المحدث وليس صاحب المنظومة المعروفة البردة، ولا صاحب الديوان، ولا صاحب المنظومات المعروفة، لا، الهمزية لهذا البصير المحدث، قال هذا إسناد صحيح رجال وثقات كما في مصباح الزجاجة. وروى ابن عاصم ابن أبي عاصم في السنة، ورواه أيضا الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، في شرف أصحاب الحديث. وأما حديث عوف بن مالك الأشجعي، ولهذا ينبغي الطالب علم أن يتقن هذا الحديث وتخريجه أقل شيء ولو رواه فلان وعلان وتلا، وأن يبين على أن الحديث صحيح ليرد على هؤلاء الذين يطعنون في الحديث لأنه يتبع هواه. وأخرجه حديث عوف بن مالك الأشجعي أخرجه ابن ماجه في سننه باب افتراق الأمم، وقال فيه أيضا واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة، قال الجماعة. هذا قال فيه البصير في إسناده مقال، في إسناده مقال. لذلك هناك حديث أبي أمامة أطال فيه النفس العلماء في تخرجه أيضا، وحديث سعد وحديث عمرو بن عوف وغيرها من الأحاديث. ولذلك إن شاء الله في وقت آخر لعلنا نتوسع في تخريج هذا الحديث. وهذه كالمقدمة، هذه المحاضرة عملناها اليوم كالمقدمة للدخول إلى ماذا؟ إلى عقائد الأحباش، إلى عقائد الأحباش. ومعلوم أن المقدمات مفاتيح الكتب، ونحن نجعل هذا الدرس مفتاحا إلى ماذا؟ الدخول إلى عقيدة الأحباش تحت عنوان نوم الأكابر وتهريج وهدم عشوائي من الأراذل. والأراذل نعني بهم الأحباش. وأنتم تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، ليلدن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي رواية إنهم رجعوا القهقرة. وتعلمون حديث مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية ومن خالفهم. والحديث له طرق كثيرة بينا فيه في عدة مواضع أن الطائفة التي تذب عن السنة والتي تجاهد أيضا إما باللسان وإما بالمال وإما بالسنان وإما وإما، هذه طائفة منصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقف هنا بإذن الله عز وجل، ومن له سؤال فليتفضل، ونتابع إن شاء الله باقي ماذا؟ نتابع باقي المحاضرات والدروس يوم السبت إن شاء الله، ليس هذا الأسبوع ولكن في أسبوع آخر، حيث نتفق بإذن الله عز وجل مع القائمين على هذه الغرفة ونحدد اليوم الذي ندرس فيه ونلقي فيه محاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. خلاص. الصوت مسموع؟ أبو مريم الصوت مسموع؟ نعم. هل تسمعون؟ أبو مريم تسمعون؟ إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي مرة أخرى. نعم. نعم. وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بعد عندنا الصلاة الآن اتصلوا بي لنتفق على الوقت لنبين عقائد هؤلاء المبتدعة بإذن الله عز وجل.